الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب الجنائز: وعن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روى جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجة وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. هذا الحديث ظاهره النهي عن الدفن بالليل، ولكنه جاء تعليله في الرواية التي رواها مسلم، وهو أنه إذا صلي عليه، أي صلى عليه خلق، فإنه لا زجر ولا نهي. وأخذ من هذا العلماء على أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم للدفن ليلا مظنة قلة المصلين عليه، وكثرة المصلين من مصلحة المصلى عليه، كما مر بنا من صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا شفعهم الله فيه، وفي لفظ آخر 100. فحملوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن الدفن ليلا على ما إذا أنه لم تقم عليه صلاة الجنازة بجمع من الناس، وإنما صلى عليه قليل آحاد كواحد أو اثنين أو ثلاثة أو نحو ذلك، فإن هذا فيه فوات مصلحة عليه، إلا إذا أنهم اضطروا لذلك خشوا أن تتعفن الجثة، فإنه يصلي عليه القليل ويدفن. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة الجنازة في المصلى، والمقصود هو أنه إذا لم يكن ذلك قبل صلاة العشاء، بحيث أن الناس قد تفرقوا، أما قبل صلاة العشاء أو قبل صلاة المغرب فإنه يمكن نداء الناس ودعوتهم للصلاة على الجنازة، وأما ما بعد ذلك فإن الناس ينامون، ومن الصعب دعوتهم وإيقاظهم لأجل أن يصلوا على هذه الجنازة، فيتؤجل إلى أن يصلى عليها بعد الفجر أو ما بعد ذلك، بدليل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم دفنوا أبا بكر ليلا، وأيضا دفنوا عثمان ليلا، وهذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم يعرفون الحكم الشرعي، فقالوا إنه إذا لم يكن هناك تفويت لمصلحة الميت فلا بأس بالدفن ليلا. قالوا: وإن تجهيز الميت ليلا في الغالب أنه يكون ظلام، ما كان عندهم أنوار ولا كان عندهم كهرباء، فيكون تنقيته في الغسل وتجهيزه أيضا ليس كتنظيفه وتجهيزه في النهار، فلا عمل الليل من التجهيز والصلاة مظنة التقصير من عدم إجادة وحسن الغسل وحسن الكفن وقلة المصلين. أما بالنهار فإن هذه المحاذير تزول. قالوا وإذا زالت هذه المحاذير فلا بأس بالدفن ليلا، بمعنى أنه يسهل غسله وتجهيزه ويكثر المصلون عليه، حينئذ لا كراهة. إذن فالكراهة ليست متعلقة بذات الليل، وإنما هي متعلقة بفعل الناس من حيث عدم إحسان التجهيز ومن حيث قلة المصلين. ولهذا جاء في رواية مسلم: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. والمراد بيصلى عليه أي يصلي عليه من الناس كثير. وإلا فمعلوم عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه لا يدفن أحد إلا بعد الصلاة عليه. وقد دفن أيضا علي رضي الله تعالى عنه زوجته فاطمة بالليل، وهذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم والخلفاء الراشدون، ولا يكون في هذا حينئذ كراهة إذا زالت هذه المحاذير. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، خرجه الخمسة إلا النسائي. ثم ذكر حديثا عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، خرجه الخمسة إلا النسائي. جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من خيرة الصحابة، وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من هجرته مع جيش إلى مؤتة على مشارف الشام، وجاء خبر قتله بالوحي، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر وفاته عن طريق الوحي، فذهب إلى أهله وأخبرهم، إلى آل جعفر وهم زوجته وأبناؤه، ثم رجع إلى منزله عليه الصلاة والسلام وقال لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. هذه العبارة عبارة موجزة وتشتمل على أحكام ومعان تربوية يعجز عنها أشد الناس فصاحة وبيانا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. اصنعوا لآل جعفر طعاما، هذا أمر لأهله أن يعدوا طعاما ويذهبوا به ويعطوه لأصحاب المصيبة، وهم آل جعفر أصحاب المصيبة الذين جاءهم خبر وفاة وليهم. فقد أتاهم ما يشغلهم، توجيه تربوي للأمة كلها. أولا المشاركة الوجدانية لأصحاب المصيبة، بحيث أن الناس يتعاطفون مع صاحب المصيبة ويواسونهم بالتعزية ويخففون من آلامهم. الأمر الثاني أن كون الإنسان يتأثر ويتألم عند حصول المصيبة ليس عيبا في الإنسان، إنما العيب أن يكون هناك ندب ونياحة وتسخط على القدر. أما أن الإنسان يتكدر ويتألم ولكنه يصبر على ذلك ويحتسب فلا عيب فيه، إنما الممنوع هو التسخط وعدم الرضا بالقضاء. فآل جعفر جاءهم ما يشغلهم عن أن يعدوا طعاما لأنفسهم، بمعنى أن نفوسهم غير مهيئة لأن يشغلوها بصنع طعام لهم. تأملوا هذه المسألة، لأننا نعيش مشكلة في زمننا هذا. أصحاب المصيبة أتاهم ما يشغلهم، إذن أنتم يا أقاربهم أو جيرانهم اصنعوا لهم طعام لتخفيف مصابهم ولأجل تيسير تعاطيهم للطعام، لأنهم ما عندهم استعداد أن يعدوا طعاما لأنفسهم. واقع الناس الآن لا، اذهبوا لآل فلان وكلوا عندهم واملأوا بطونكم وضيقوا عليهم بيتهم لأن عندهم مصيبة. هذا هو واقع الناس الآن، عكس ما وجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام. يجتمع الجيران والأقارب وغيرهم عند أصحاب المصيبة ويجلسون ثلاثة أيام يتغدون ويتعشون. هذا خلاف التوجيه التربوي. أصحاب المصيبة ما هم قادرين يصلحون لأنفسهم طعام، وشلون يصلحون لكم أنتم؟ وخلهم يرتاحون ويطمئنون، يأتيهم الإنسان ويعزيهم ويخرج. أما يتجمع عليهم الرجال وتتجمع النساء ويجلسون يصيحون ويبكون ويقون من هؤلاء ولا يجدون وقتا للراحة ولا للنوم ولا لقضاء حاجاتهم وأعمالهم، وكأنهم في حالة طوارئ شديدة، هذا خلاف السنة. المربي والمعلم الأول عليه الصلاة والسلام قال هذه العبارة يجب أن نحفظها وننفذها: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. ولم يقل اذهبوا لآل فلان واجلسوا عندهم وكلوا عندهم واشبعوا عندهم، ما هو صحيح. اذهبوا بالطعام وضعوه لهم يأكلونه هم وحدهم، ما تجلسون أنتم عندهم، قدموا لهم الطعام وارجعوا إلى مكانكم وكلوا في بيوتكم. هذا هو العمل الصحيح. وما عليه الناس الآن خطأ 100%، لأنه خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل من مر بهذه المشكلة أدرك الغلط وأن هذا مرهق. لأن الإنسان حتى في حال الفرح يتعب من ليلة واحدة، وهو حال فرح ليست حال حزن وليست حال شغل، فما بالكم بثلاثة أيام بلياليها ظهر وعشاء بالإضافة إلى بقية الأوقات التي يشغلون الإنسان فيها، والإنسان متضايق ومتكدر. فهذا العمل غير متفق مع السنة، وحينئذ فهو عمل غير صحيح وعمل مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. ثم ساق حديثا عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. هذا الحديث بالإضافة إلى ما مر بنا قبل درسين يبين لنا ما يعمله الزائر من الدعاء للأموات والسلام عليهم والترحم. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. سلام ودعاء والسلام دعاء. فهذه الجمل مما تقال عند زيارة المقابر أو عند المرور بالمقبرة ولو كان الإنسان بسيارته يمر مع المقبرة من جوارها فيسلم على أهل القبور من المؤمنين والمسلمين فقد يكون بعضهم مؤمنا وقد يكون بعضهم مسلما. وقد مر بنا أن الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فيطلق الإيمان إذا اجتمع على الأعمال الباطنة ويطلق الإسلام على الأعمال الظاهرة. فالأعمال الظاهرة من صلاة وصيام وزكاة وحج والأعمال الباطنة من الإيمان بالله وملائكة وكتب ورسل واليوم الآخر والقدر. أما إذا أتى بواحد منهما فإنه يشمل الأمرين يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة. فالإيمان يطلق على الإسلام والإيمان أي الأعمال الظاهرة والباطنة. فيقول فلان مؤمن أي يؤدي الفرائض وهو موقن ومصدق مؤمن بالله ومؤمن بالملائكة ومؤمن بالرسل ومؤمن بكتب ومؤمن بالقدر ومؤمن باليوم الآخر. كما أن المسلم أيضا كذلك. لكن إذا اجتمع فقد يكون الأمر مختلفا وذلك أنه قد يكون الإنسان يؤدي الشعائر الظاهرة لكنه غير مطمئن قلبه بالإيمان. لهذا أنكر على الأعراب الذين جاءوا ينادون يا محمد يا محمد وبين أنهم لم يؤمنوا ولكنهم مسلمون. والمطلوب هو الدعاء لهؤلاء والترحم عليهم والاعتبار بحال أهل القبور كما مر بنا أن زيارة المقابر تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي. ثم أيضا ذكر حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حسن. أيضا هذا من الطرق والعبارات الشرعية التي تقال في هذه المواطن عند زيارة القبور بحيث أن الإنسان يقبل على القبر ويواجهه ويسلم على صاحب القبر أو على أصحاب القبور ويدعو لهم بالمغفرة. الحديث السابق نسأل الله لنا ولكم العافية وهذا الحديث يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر. يعني أن كل حي لا بد أن يموت ولا بد أن يوارى بالثرى، وهذا هو مصير كل كائن حي. وكما مر بنا أن زيارة المقابر سنة ورغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نهى عنها فترة، وهذا قلنا إنه في حق الرجال دون النساء. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفقوا إلى ما قدموا، رواه البخاري وروى الترمذي عن المغيرة نحوه، لكن قال فتؤذوا الأحياء. ثم ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، رواه البخاري. وروى الترمذي عن المغيرة نحوه، لكن قال فتؤذوا الأحياء، بمعنى أن الإنسان لا يسب الشخص الذي مات من أهل الإيمان، و السب له لا يستفيد منه الحي وهو يؤذي الساب ويؤذي أقارب من سب. وقوله قد أفضوا إلى ما قدموا يعني وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر، والإنسان ما يعمله من حال في حال الحياة سيجده أمامه، وهذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ما يعمله في الدنيا سيجده أمامه، إن كان ظالما أو كان صالحا، إن كان تقيا أو كان شقيا، فإنه سيجد أمامه ما قدم من عمل. وسب الأموات يؤذي أقاربهم الأحياء ويضايقهم، وهذا ليس من مصلحة المجتمع أن توجد بينه الضغينة والأحقاد. أما إذا كان سب الإنسان لبيان أمر يتعلق بمصلحة عامة، كما لو كان صاحب بدعة فتبين بدعته لئلا يتبعه أحد، فهذا أمر مطلوب. أو كان يعتمد على قول هو الذي نقله فيبين درجته من حيث الصلاح وعدمه لبيان هل تنقل روايته أو ينقل خبره، فهذا ليس بأس به. ولهذا تلاحظون أن علم الحديث مبني على هذا الأمر في دراسة أحوال رجال الحديث، فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان ينسى، فلان لا بأس به، فلان تغير حاله، أو فلان في عقيدته كذا أو في عدالته يعمل كذا، من أجل ما يترتب على ذلك من أمر يتعلق بالدين، وهو أن ما رواه هذا الرجل هل يعتبر صحيحا أو ضعيفا، هل يعتبر هذا الإنسان ثقة أو مجروح في عدالته. فمثل هذه الأمور لا بأس بها، لأنه يترتب عليها مصالح عامة تتعلق بعموم المسلمين. أما ما يعمله بعض الناس من التطاول على أهل الصلاح من بعض الأئمة والمعروفين بالاستقامة، فهذا من أكبر الأمور قبحا وضررا، لأن إيذاء أصحاب العقائد السليمة وأهل الصلاح ليس خاصا بهم، وإنما يتعداهم إلى من يقتدي بهم ويثق فيهم، فهذا يقلل من ثقة الناس بأهل الصلاح. فكون الإنسان يسب شخصا من أهل الصلاح وقد توفي ونحو ذلك، هذا ليس خاصا بسبه ذاته، وإنما هو سب للمنهج الذي كان عليه من التقى والصلاح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيانا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: هل يجوز عند زيارة المقابر قراءة الفاتحة أو غيرها من الآيات؟ وهل عند الذهاب إلى المدينة يجوز أن نقول الأدعية عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: المقابر آدابها أن الإنسان إذا أتى المقبرة يقف عند صاحبه أو يسلم على أصحاب القبور جميعا، ويسلم على صاحبه الذي جاء لزيارته بخصوصه، ويدعو له بالدعاء الذي سمعتموه قبل قليل، أدعية عامة وأدعية تخص ذات المسلم عليه ونحو ذلك: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ونحو ذلك. أما قراءة القرآن من فاتحة سورة الفاتحة أو غيرها فهذا العمل غير صحيح. وأما أن الإنسان يجلس عند القبور ويدعو لنفسه أو لغيره فهذا أيضا ليس من الأعمال المشروعة، وسبق أن تكلمنا عنه، لأن هذا يجر الإنسان إلى أن يتخذ هذا المكان مكانا للدعاء، والمقابر ليست مكانا للدعاء. الدعاء يكون في أفضل البقاع وهي المساجد وليست المقابر. فإذا كنت تريد أن تدعو لنفسك أو لعموم المسلمين ونحو ذلك فهذا يكون في أفضل البقاع وأفضل الأوقات في بين الأذان والإقامة في المساجد ونحو ذلك، هذا الذي ترجى إجابة. أما ما يتعلق بالمقابر فأنت تسلم على صاحب القبر وتدعو له ولعموم المسلمين من دون إطالة ومن دون وقوف ولا تجلس. هذا يسأل سؤال لا أعرف مراده، يقول: هل علي شيء إذا لم أكبر وراء الإمام في صلاة الجماعة؟ وين صاحب السؤال؟ إيش قصده؟ تكبيرة الإحرام؟ الركوع يعني تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، من لم يقلها لا تنعقد صلاة. وأما تكبيرات الانتقال فإنها واجبة، إذا تركها الإنسان عمدا بطلت صلاته، وإذا تركها سهوا وفات محلها تحملها عنه الإمام. وأما من يتركها عمدا فإن صلاته لا تصح، لأن تكبيرات الانتقال تكبيرة الركوع والسجود والرفع من الركوع من السجود، وقول سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع، أو ربنا ولك الحمد بالنسبة للمأموم، هذه كلها من واجبات الصلاة لا بد أن يأتي بها الإنسان. لكن لو أنه نسيها وفات محلها ولم يتذكرها إلا بعد أن فات محلها، فإنه إذا كان منفردا يسجد للسهو، وإذا لم يكن وإنما كان تابعا للإمام فالإمام يتحملها عنه. هذا يقول: في بيتنا خادم نصراني وعندما أسافر أحضر له هدية هل علي إثم؟ أولا أقول لك لا يجوز أن تستخدم خادما نصرانيا، لأن الخدمة ستجد من يقوم بها من المسلمين، ولم يعجز المسلمون ولم ينعدم وجود خادم مسلم، فهذا أمر لا يجوز أن تستخدمه وتدخل إلى بلاد الإسلام من ليس مسلما. إذا كان في جزيرة العرب وأنت ممن يقيم في جزيرة العرب فهذا عمل محرم ولا يجوز لك، ولا يؤمن شره ولا يؤمن تأثيره على الصغار والأطفال وغير ذلك من الأمور. وأما ما ذكرت أنك تحضر له هدية، فإذا كنت تصاحبها بتقديم دعوة له وتدعوه إلى الإسلام، تبين له سماحة الإسلام وكرم الإسلام وغير ذلك وترغبه، فأرجو أن لا بأس به. أما أن يكون ذلك من محبته فلا يجوز محبته هؤلاء. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم.